Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله و وجنودهما كانوا Yeah. وقالت امرأة

ولما بلغ أشده هو الغفور الرحيم. أنعمت علي فلنكون غيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة من القوم الظالمين. ولما توجهت القاع مدين قال ربي إني لما

صدق الله.